بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا وعملًا صالحين مقبولين رضيين منك يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. نعم، هذا الباب الشريف في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يستحب أن يتيامن ويقدم اليمين فيما كان من شأنه التكريم، أما ما كان من شأنه التنزه فإنه يفعله باليسار. وهذا من فقه المصنف لأحاديث الباب، حيث أورد حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، في رواية يعجبه التيامن في شأنه كله، أي ما كان من شأن الإكرام والتزين والإعزاز، في طهوره، في وضوئه، في تنعله، وكذلك في لبس ثيابه، وفي دخوله المنزل ودخوله المسجد، عكس خلاء، فإنه في الخلاء يدخل باليسار ويخرج باليمين، وفي خروجه من المسجد يقدم رجله اليسار، وفي انتعاله يلبس نعلين، يلبس نعليه ابتداء باليمين. وهذا التيامن من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه شأن التكريم والإعزاز. ويأتي أنه لما سقى اللبن بدأ عن يمينه، وكان عن يساره المشيخة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فاستأذن من كان عن يمينه أن يعطي من عن يساره وهم المشيخة، قال: لا آذن يا رسول الله، فإني لا أوفر على نصيبي منك أحدا. وهذا فيه أنه يبدأ باليمين ولو كان اليمين أصغر سنا أو أقل قدرا ومكانة ممن هو في اليسار. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. حديث عائشة الآخر الذي رواه أبو داود والإمام أحمد بإسناد صحيح يقيد عموم الإطلاق في حديث عائشة، في قولها: كان يعجبه التيامن في شأنه كله، في شأنه كله، أي ما كان من شأنه التكريم والإعزاز، أما ما كان من شأنه التنزه والتنظف فإنه يكون بيده اليسرى، ولهذا ما مست يمينه قبله أو دبره عليه الصلاة والسلام، وهي الخصيصة التي تمدح بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: ما مست يميني ذكري قط، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما كان من شأن التنزه، التنزه هو قضاء الحاجة، تنظف، يكون باليد اليسرى. طيب، المسواك سنة مؤكدة، هل يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ السواك إزالة للأذى، فيباشر مسك مسواكه باليد اليسرى، ويبدأ بالجهة اليمنى تكريما لها. لماذا؟ لأن هذا تطيب، فبدأ بالجهة اليمنى في باب التطيب. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. هذا في غسل الجنابة وفي غسل الميت. وقد توفي من بناته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن في حياته ثلاثة، من يرتبها؟ يرتب هؤلاء لنا، حيث مضى ذكرهم غير مرة. توفي ثلاثة من بناته في حياته عليه الصلاة والسلام. يا الأخوان، نعم تفضل أنت يا أخ مصر. لا نعم أي لا أحسنت. رقية وماتت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، وكانت تحت عثمان بن عفان، تحت عثمان بن عفان رضي الله عنهم. ثم زينب وهي امرأة أبي العاص بن الربيع، ثم الثالثة أم كلثوم، وقد توفيت في السنة التاسعة من الهجرة، وهي أيضا تحت عثمان. أكبرهن زينب، يليها رقية، يليها فاطمة، يليها أم كلثوم. لما غسلنا بناته الثلاث في حياته، تروي ذلك أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك أي الحاجة، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأشعرها حقوه عليه الصلاة والسلام، أي يكون لها من كفنها. شاهد الحديث: ابدأنا بميامينها، فغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، والجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى، ومواضع الوضوء منها، لأن المقام مقام تكريم. وغسل الجنابة وهي مما يحتاجه المسلم ذكرا وأنثى كثيرا، فيه الغسل الكامل والغسل المجزي. وكل ما تكرر لك من العبادات فالأفضل أن تأتي به على أكمل الوجوه، ولا أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام. قالوا في صفة الغسل الكامل أنه يبدأ فيهرغ الماء على فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يهريق الماء على رأسه ثلاثا، ثم يبدأ بجانبه الأيمن، أي من أعلى إلى أسفل، ثم بجانبه الأيسر، ثم يغسل رجليه ويخرج. ففيه في غسل الجنابة، وهو تطيب وهو تكريم، بدأ بالميامن صلى الله عليه وسلم كما بدأ وخص مواضع الوضوء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. نعم، هذا فيه تقديم الرجل اليمنى عند الانتعال وتأخير اليسرى، وعند النزع يبدأ باليسرى قبل اليمنى، والشأن في ذلك هو التكريم، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن القاعدة عند العلماء أن الأمر إذا خرج مخرج الإرشاد فإنه يفيد الاستحباب. ودين اهتم بطريقة الانتعال ابتداء والانتزاع بعد ذلك، دين عظيم، ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا أبانه وفصله لهم. علم ذلك من علمه، وفات ذلك من فاته. وهذه من السنن، والشأن فيها إدراك الأفضل حتى في أموره المعتادة، يستشعر فيها معاني العبادة لترتفع أجوره ويعظم ثوابه ويحصل حبوره إذا لقي ربه بذلك. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي. هذا حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما يفسر ما جاء في حديث عائشة في روايتيه. كان صلى الله عليه وسلم، وكانت تدل على الاستمرار، ما هم مرة أو مرتين، كان يجعل يمينه لماذا؟ لطعامه وشرابه وثوبه. الطعام لا يأكل إلا بيمينه، ولا يشرب إلا بيمينه، ونهى من رآه يأكل بشماله، فلما أمره تكبر وقال ما أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه لا استطعت، فما رفع يمينه إلى فيه بعدها، أصيبت بالشلل. وهذا الدعاء ما هو خاص بذلك الرجل، بل كل من كان على جنسه ومثل حاله يتعالى ويتكبر. وفي ثوبه، يبدأ في ثوبه باليمنى، في إدخال جيبه الأيمن أو في جهته اليمنى، هذه هي السنة. وعند النزع بالعكس. قالوا وكذلك في دخول مسجد ومنزل عكس خلاء ونزع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. نعم. هذا يفسر ما جاء في ثوبه إذا لبستم ثيابكم فابدأوا بالميامن، عكسها عند النزع يبدأ بإيش؟ بالمياسر، بالشمال. وإذا توضأتم فابدأوا بالميامن. طيب، يوم توضأ وبغى غسل يديه قدم غسل يده اليسرى على اليد اليمنى، وش حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح، لكنه فاته الأكمل، غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى. الوضوء صحيح لكن فاته الأفضل. والرسول أمر صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمنى على اليسرى من باب التكريم، وهذا من باب الحث والتوجيه لهذه الفضيلة ولهذه المعاني. وفيها كما سبق في استشعار معاني العبادة واستحضار نيتها عند أطرافها وعند أجزائها وأفرادها، تعظم بذلك أجور العابدين والمتوضئين والعاملين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية لما رأى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. اللهم صلِّ وسلم عليه. هذا الحديث في صفة حجه، وقد جاء ذلك في حديث جابر وفي حديث أنس هاهنا المتفق عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى، تراها منى بالكسر، ما هم منى، منى بيت أهلها، أما منى اسم للموضع، وهو منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، وهي منى أيضا لأن أمنية المسلمين شهودها والوقوف فيها واللبث فيها. أتى منى يوم العيد، يوم النحر، فرمى جمرة العقبة مستبطنا الوادي، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم نحر هديه، وذلك أنه لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات اجتمع عليه الناس، وكان الوقت حرا، فأظله أسامة بن زيد وبلال بكساء من حر الشمس، وهم يسألونه يستفتونه وهو واجف لهم عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى منزله ومنحره في منزله، وإذا بدنه المئة موقوفة واقفة أمامه معقولة اليد اليسرى. لما أقبل عليهن طافقن سبع منها أو تسع يسعين نحوه عليه الصلاة والسلام وأيديهن معقولة شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيده السكين بيده حتفها، فقال بسم الله والله أكبر، فطعن الأولى والثانية والثالثة وهي تتهاوى سريعا، فما زال ينحر أي بطعن السكين في لببها في 63 من البدن. ثم دفع السكين لعلي لينحر ما غبر أي ما بقي، ثم دعا بالحلاق. ما اسم الحلاق؟ مر معنا أنه جذيمة بن خندم رضي الله عنه، وبيده الموس، فقال هذا رسول الله أمكنك من صفحة عنقه، ايش تبي تسوي؟ فضم رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال هذا من منن الله علي يا رسول الله، فقال ابدأ بالشق الأيمن، هذا الشاهد، فحلقه، وكانت عليه جمة عليه الصلاة والسلام، شعره يبلغ إلى كتفه، فلما حلقه جمعه فوضعه في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، فقال أين أبو طلحة؟ وهو أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم الرميصة بنت ملحان، فدفع إليه نصف شعره، ثم أمره فحلق الشق الآخر وهو الأيسر، ثم أمر أبا طلحة أن يوزعه بين الناس، شاهده أنه بدأ بالشق الأيمن. طيب إزالة الشعر ما هو إزالة أذى؟ الجواب لا، هي عبادة وقربة، ولهذا هو واجب من واجبات نسك الحج والعمرة. فبدأ بالشق الأيمن، بدأ بالشق الأيمن. وفيه أن الأفضل في النسك وشو؟ في حق الرجال الحلق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، وزمانكم زمان المتضادات والعجائب، من أمروا بالحلق يخنفسون، يشحب شعره في النسك والعمرة، ومنهم من يأتي بالإزدواج يجعل شعره متخنفسا ويحلق لحيته، يقول أنا أبي السنة، تثبت عقب ما بغيت السنة، إنما تتبع هواك أو جهلك. المرأة شعرها جمالها، تشوفت الشريعة الغراء إلى إضفاء هذا الشعر عليها، فأذنت لها بالأخذ بقدر أنملة. هم الحين ما شاء الله ما شغل المشاغل والصوالين النسائية إلا النساء، يدفعن المبالغ، ومن جملة ما يفعلن قص الشعور وربما تخفيفها كالبويات، ما هو ببلاش بمبالغ طويلة تدفعها أنت أيها الزوج أو الأب أو الولي. هذا زمان عجائب وغرائب، ففيه فضل التحليق، وفيه المسألة الشهيرة وهي التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وهو ما انفصل من جسده في حياته في 6 أشياء: شعره، نخامته، ريقه، وضوءه، دمه، عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم، الذي انفصل من جسده في حياته لا بعد موته. اللهم ارزقنا اتباع نبيك وحسن الاقتداء به، واحشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واجعله قائدنا إلى عوالي جنانك، جنان النعيم في فردوسك الأعلى من الجنة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صار الحلق نعم فيما يتعلق بنتف الإبطين والأخذ من الشارب، هذه قرب يبدأ بالأيمن قبل الأيسر. اي نعم. سم اي نعم، يبدأ باليمنى قبل اليسرى، لأن المسح يحكي الغسلة، المسح يحكي الغسل، ينوب عن الغسل. فكما تبدأ أفضلية باليمنى غسلا، كذلك تبدأ بها مسحا. سم في الوضوء ولا في الأكل؟ أي أي لا، هذاك الأكل باليمين، الأكل باليمين، لكن في التسمية هذه عند بدء الطعام سنة مؤكدة، بينما الأكل باليمين واجب. ولهذا يا أخواني عند الطعام خصوصا في العزائم يسمي بالله بصوت عالي حتى يقتدي به الناس، وكذلك المضيف يقول سموا بالله، فإن كان من ذوي الغفلات يلحظ إليه سميت من هذه الجهة، والناس النفوس بذاء ما يتحمل من أخيه أمرا أو نهيا، فيبتغي به الطريقة المناسبة والحكمة في البيان والأمر والنهي. والهادي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. سم على حسني. أي طيب، وش السؤال؟ أي نعم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، لأن الإيمان له أعمال تدل عليه، ولا تؤذي جارك أو تكون مسلما من باب ذكري أنها من الإيمان والإسلام، وأن هذا يحل محل هذا، وهذا يدل على معنى هذا، والله أعلم. كم أخذنا؟ نعم، روى الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، باللفظ الآخر بيده، فإن عقدها باليدين فلا بأس، لكن الأفضل أن يعقدها باليمين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.